زهرة عنت الطف يوم عاشور، ومن جثة الجثة قامت تدور تدور وين المطعن مطبور، وين بالسيوف مبضعينه. ها يتحمل قلبك الليلة تعاين على الجثث قامت الزهرة، لكن بيا حالة اسمع، ايديها على الضلع والعين، ايديها على الضلع والعين حمراء، شافت جسد طايح على الغبرة، ما ينعرف راسه قاطعين. لكن شلون تعرفت عليه؟ تدنت لي تشمه وعرفت حسين، هي مربية الحسين، هي مربيته مخليته على صدرها، تعرف ريحة الحسين. ها من يعطوك تربة وتشمها تعرف هاي تربة كربلاء يا ولا؟ تدنت ليت شمه وعرفت حسين، صاحت ايه طلعها، صاحت والله صاحت يا ابني، وهملت العين صبغت راسها بدمه واليدين، وصارت على الوجن تلطم حزينه. بيت الدعاء وأسألك الدعاء، تقل شلون من قطعة وريدك يا ابن، شلون حزة وخنصر ايدك يا ابن، شلون من ذبحة وليدك عطشان ويدير عليك عينك.